الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين. وبعد، فدرس اليوم عن الدجال، وتكلمنا كثيرا عن الدجال، وهو درس الأمة من هنا حتى يخرج الدجال من مخبئه. والواجب على الأمة أن تتحدث عن الدجال وعن مناهج الدجال وعن رجال الدجال. فالدجال رمز لعصر وصل فيه الفساد إلى النخاع. الدجال رمز لخلو المجتمع من كل بادرة صدق، رمز لانتشار الزنا والفحش والعهر والربا، رمز لاندثار كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدجال لن يأتي ولن يخرج للدنيا حتى يتم إعداد رجاله إعدادا كاملا، وكأني أرى رجال الدجال قد أعدوا، ولكنه إعداد سريع. سيخرج على أناس هم ينتظرونه ويتشوفون لخروجه، متى يخرج هو، متى يأتي حتى يقضي على البقية الباقية من مسمى الدين، متى يأتي حتى لا نسمع كلمة حرام في الأفق، متى يأتي حتى لا نرى ذلك الواعظ الذي يصدع رؤوسنا كل جمعة بوعظه وبحماسه، متى يأتي حتى لا نسمع من يكفر تارك الصلاة، متى يأتي حتى نعيش الحياة الغريزية البهيمية بغير ضوابط وبغير كوابح. تلفت حولك، كم من الناس تتوقع ينتظرون هذا الدجال؟ كم من النساء، كم من الدعار، كم من الربويين، كم من أصحاب الفتن دائمي الإثارة لها، ما تركوا يوما إلا وأحدثوا فيه فتنة. إن رجال الدجال لا بد أن يكونوا قد أعدوا من قبل، خرجوا من مدارس وجامعات تمثل جحر الضب لتملأ عقولهم بفكر الرويبضة، وهو التافه الذي يتكلم في أمر العامة. تجد رجلا كبيرا وعليه أمنا شديدا وهو تافه، يتكلم في أمر الناس والأمة، ورأسه كنعله في الفهم والفكر والمستوى. رجال الدجال لابد أن يكونوا قد أعدوا ليغسلوا عقل الأمة ويحرموها من كل صدق، ويحرمها أن تستمتع بحلاوة هذا الدين وحلاوة العبادة لرب العالمين. يسمون الدين تطرفا، ويسمون الطهر إرهابا، ويسمون العفة تشددا، ويسمون ويسمون ويسمون. يأخذون يافطة من السنة الصحيحة إن هذا الدين يسر، ويعلقونها على سطور المرجئة. يقول: لما تشددون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، لما تشددون؟ دعكم من التقعير العلمي في كل مسألة، سيبها لربك. كل مسألة هتعمل فيها بحث، ده انت عالم فاضية. تشدد، تحزلق. الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لما تجعلون كل هذا الحرج؟ ونسوا أن الله تعالى أنزل كتابا وبعث رسولا ضابطا على معاني هذا الكتاب، وخلف من بعده أصحاب، وخلفوا من بعدهم علماء قاموا بالتركة والتبعة على لأواء وجهد واضطهاد، لأنه دين الله. الدجال سيختصر لك الحياة الجنسية، لا زواج، لا خطوبة، لا مهر، لا شبكة، لا شيكات، لا قسائم زواج، لا شيء من ذلك. ما لنا هذا التعقيد؟ وما هي الفائدة من وراء هذا التعقيد؟ أليس الكل يبغي جنسا خلاص يتاح له ذلك رخيصا مبتذلا بغير شيء؟ أليس الكل يبغي طعاما؟ سنعطي الجميع طعاما قروضا ربوية بفوائد قليلة بأماد طويلة. لو نظرت للقضية بزفرة مكتوم مكلوم لأحسست أن الأرض موهدت تمهيدا للدجال ولرجال الدجال. فرجال الدجال يحكمون العالم ويحكمون السيطرة عليه، يحاربون كل طهر، يقتلون كل عفة، يقفون بالمرصاد لكل قيمة سامقة تتخذ منارا وقدوة للناس. رغم ضيق الناس من النماذج السيئة ونماذج الفساد والعهر السياسي، الجماهير في غاية العطش لقيمة رفيعة نبيلة تقتدي بها. جوع نفسي في داخل الجماهير تتمناه، تتمنى الجماهير أن ترى رجلا سيطر على مشاعره وعلى أعصابه وعلى كل شيء في نفسه، حتى اقتادت له ليكون أنموذج للطهر والقدوة والعفة، لتجتمع حوله تلك المنارات وهذه الصور. لا بد من تحطيم كل قيمة ومن تلويث كل طاهر كما قالوا. إنه الدجال، والدجل من الكذب، من الكذب. دجل يدجل تدجيلا، كذب يكذب تكذيبا. فالدجل هو الكذب، وهو التغطية على الحق، هو التغطية على الفضيلة، هو التغطية على العفة. كما سمعتم في العلماء أن من علامات القيامة أن يفشو القلم ويفشو الكذب، لأن فشو الكذب هذا تمهيد لأكبر كذاب. يتكاذب الناس في عهودهم وفي أخلاقهم وفي لسانهم وفي دينهم حتى يعيشوا في المكذبة الكبرى، دولة الدجال أكبر كذاب. يمنيك ولا يعطيك. كم من دجال مناك وما أعطاك. إنه الدجل في كل المواقع. الدجال يقول أعطيك ماء ولا يملك شيء، لا يملك شيء. يمنيك أعطيك رغيف خبز ولا يستطيع ذلك، لأن الرزاق هو الله تعالى، ولكن بسحره ودجله يخيل لك أن معه جبال من الخبز وأنهار من الماء. كثير من الدجاجلة يفعلون ذلك. يمني الجماهير بأماني من نفس جنس أماني الدجال. الدجال في غاية الراحة النفسية، لأن رجاله سيطروا على مقدرات البشر في كل المواقع. يعلمون الناس الكذب، الدجل، إخفاء الحقائق، تستر عليها. ولذلك أكبر فتنة ستقع فيها البشرية هي فتنة الدجال. ورجال الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم، كل من أحدث فتنة وتلبث بفتنة قبل ظهور الدجال لا محالة سيؤمن بالدجال. أنت تعرف رجال الدجال أمام عيونك، شباب الكابوريا الذي شوه خلقته فكرة جديدة، لو جاء الدجال بأعظم منها لا محالة يتبعه. هو تبع دجالا ما رأى، هو سمع به أو قرأ عنه في الجرائد والمجلات. ما بالك لو عاين الدجال شخصيا؟ لقد أخذ بفكرة لم يراها ولم يرى صاحبها. ما بالك لو رأى صاحب الأفكار، أبو الأفكار نفسه؟ إذن هو واحد من رجاله. النسوة ذوات التقليعات، ستريتش والعري، وعلى شواطئ البلاجات وفي القرى السياحية والمشاتي والمصايف، كل تقليعة تظهر في السوق تلهب ظهر زوجها بشرائها، امرأة من رجال الدجال. لو جاء الدجال وأخرج أسرار المادة ومكنون الأرض كانت من أوائل الذين يتبعونه. الساحر العظيم والساحر العجيب. إذا رجال الدجال بيننا نعرفهم، نعرفهم، ونساء الدجال بيننا نعرفهم، الذين ما تربوا على الإيمان وعلى قواعد الإيمان الثابتة التي لا تتغير بتغير المستجدات والمستحدثات. قليل ما هم، قليل ما هم من الرجال وقليل من النساء. وفي كل يوم تطالعك الصحف والأخبار، سواء صحف أو أخبار، بالبلايا والرزايا التي يفرزها المجتمع، مجتمع يفرز عصير الدجال ورحيق الدجال، رجال بغير دين ونساء بغير دين، لا يعرفون الفواصل والحدود، حدود ما هو محرم وما هو مباح، لا يعرفون شيئا. فلو جاء الدجال وقال أنا رب العالمين لآمنوا به جميعا. الساحر العظيم. ولذلك يقول بعض الكتاب: لن يخرج الدجال من مكمنه حتى تستتم إسرائيل حكم العالم. شرطه يستتم حكم العالم، هنا يخرج ملك يهود، أمير السلام، ملك من نسل اليهود، يخرج يحكم العالم. إذن هم لا يريدون من النيل الفرات، ولكن يريدون أن يحكموا العالم، وبالتالي لا بد أن يمهد لدين الدجال في الأرض. كيف يمهد لدين الدجال؟ أن تلغى المناهج الدراسية العلمية الدينية سواء في الإسلام أو المسيحية، يصير خلق شائه لا دين له، لا يعرف له دينا، لا يعرف أحكام دينه. قد تكون في قلبه رغبة للعبادة وتشوف لها، ولكن لا يعرف كيف يعبد هذا الإله. ما عنده علم يؤدي به هذه العبادة، رغم الجوع الشديد النفسي لهذه العبادة والحب لها، ولكنه جاهل، لا يدري أين يتعلم، من أين يحصل ذلك. المدارس، المدرس الذي يدرس له لا يصلي مثله، وكذاب مثله تماما، يستحق قطع لسانه مثله تماما، لسان يحمل كل قدر كل فساد. يذهب إلى أمه أو إلى أبيه نفس الألسنة، ما تغيرت ما تبدلت. يرجع إلى التلفاز لعله يرى بصيص أمل، يرى الفساد والعهر صريح. أين يذهب؟ أين يذهب الذي أراد أو الذي تعطش حتى يتعلم هذا الدين؟ لو أصاب في التوجه وذهب إلى مسجد سنة، سمع جيوش الرويبضة تلاملة الدجال، سيصنع لك ملف ولن تتعين، وسيحدث لك وسيحدث لك وسيحدث لك. كذلك الشيطان يخوف أولياءه. إنها القضية، رجال الدجال يحيطون بمساجد السنة إحاطة السوار بالمعصر، إياك أن تذهب. لما؟ هذا إرهاب، هذا تطرف، نريد أن نقضي على هذا الدين تماما، لا يسمع في الأرض. كيف يبقى له رموز يعلمون الناس شيء؟ نريد رجال دربوا على عمل كل شيء، نريد رجالا طلقوا كلمة حرام لم يسمعوها من سنين، أو لا يعرفون الفيصل بين الحرام والمباح. هذا هو المطلوب. ولذلك قالوا: أخرجوا للمسلمين والنصارى من دينهم، لا تدخلوهم اليهودية، فإن اليهودية أشرف من أن يدخل فيها هؤلاء البهم، شوية حيوانات، وصار فيهم ابو يهود. ولكن أخرجوهم من أديانهم إلى لا شيء، إلى لا شيء، حتى يعيشوا مع تقاليع الموضة ويقلدوا الممثلين والممثلات، يقلدوا الرجال الذين وضعناهم في أماكن مرموقة تستحق التقليد، كفنان مشهور أو عاهرة مشهورة أو لاعب كرة ماسوني أعد من قبل وجهزت له الشهرة وقصص انتقاله بين الأندية والملايين تجعل الشباب يسيل لعابه. هي دي الناس اللي عايشة، هو ده الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلك. دعك من التطرف، دعك من الإرهاب، دعك من المخدر. هناك جنة، هي فين الجنة؟ الجنة هذه الذي نراها جنة، تراها في قسيس عاهر يستغل مبنى ديني في الزنا والعهر، يعيش في بيئة مكيفة، يأكل كما أراد ويشتهي كما أراد، في مأمن وبعد عن عيون الناس، ولكن لن يتستر من الفضيحة أحد مهما بعد في الغيران وفي الصحرات، لا بد أن يكون له رافض يرصده. علمنا ذلك من قصة إسلام سلمان الفارسي، لما مات أستاذه الذي كان يأمر الناس بجمع الصدقة ويحتوشها لنفسه أخبرهم بذلك، قال لهم ده ما يستاهلش يندفع، ده كان بيأمركم بالصدقة ويجمعها لنفسه، كيف تقول ده؟ هذا رجل راهب كبير، ده حظر كبير، كيف تطعن في دينه وفي أمانته؟ قال لهم بسيط، هذه اللي شويلة اللي شايلها هي، وكل واحد يتعرف على الفلوس اللي دفعها يوم للكنيسة، اللي اتبرع بغويشة واللي اتبرع بحلق واللي اتبرع فلوسك زي ما هي موجودة في قدامك اهي ستراها. هل كان يتوقع يوما أن يكشف ستره؟ لابد لكل مجرم من فاضح، لابد. اقرأ في الجرائد الوزراء اللصوص فضائح، لابد أن يفضح، لابد لكل مجرم من فاضح يفضحه، لا محالة. وكثرة هذه القصص في الجرائد مقصود لذاته، لتقريب هذا المفهوم الفاضح للجماهير. ده يقول لك ده المحافظ سرق، يقول لك إيه هيطلع ايه في الوزير؟ لا بسيط، ده غلبان. يقول لك ده رئيس المدينه كال مش عارف، قال لك ده غلبان، ده يتيم، ده اديله صدقات، ده يطلع ايه في ده؟ قربنا المفاهيم. ده ضبط امراه تزني، يقول لك يا عم دي فين من اللي في مراقيا والقرى السياحيه واللي على شواطئ البحار وشغل صعب، ايه يا عم انت راجل طيب، ده دي تعتبر من الاطهار. المقصود إذن تقريب المفاهيم، تقريب الجريمة لمفاهيم الناس، تقريب الجريمة لمفاهيم الناس. وإلا في أي دولة محترمة لا تجد جهاز إعلامي يبث قصص العهر والأحضان والقبولات الساخنة في البيوت يراها الرجال والنساء. أي دولة محترمة لا تفعل ذلك، تخشى على شعبها وعلى رجالها، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. ولكن هذا من تقريب المفاهيم للناس، من تسهيل هذا للناس. لقد حلق عمر رضي الله تعالى عنه يوما رأس شاب كان جميلا، وكان إذا دخل المدينة نظرت إليه النسوة حتى العذارة في خدرها خرجت تراه. ولما حلق رأسه وجده ازداد جمالا، قال له يبقى ما تقعدش في البلد، اطلع بره نفاف الصحراء. ده رجل واحد، رجل واحد فعل ذلك عمر، ليحفظ لقلوب العذارى قلوبهن، يحفظ عليهن قلوبهن، يحفظ على الناس الحياء العام، لا يقرب الجريمة من الناس. وهو نصر بن حجاج معروف، كان من أجمل الشباب، والذي تغنت به أم الحجاج كما هو معلوم، ألا من سبيل إلى خمر فأشربها، ألا من سبيل إلى نصر بن حجاج. وإذا كان عروة يقول الحجاج يا ابن المتحببة، يعني أنت جاي من صلب معروف، لابد يحصل انحرافات منك بالكافية دي. حرمة المجتمع، كل الفضائح تراها وتسمعها لتقريب مفاهيم الجماهير. العجيب، كنت في بعض سفرياتي وأمامي في السيارة رجل أزهري أعرفه ومعه زوجته وأخته، أنا معي كتاب أطالع في الكتاب لعلي أستفيد بمادة علمية، وهو معه مجلة يطالعها والمرأتان تنحنيان عليه لكي تقرأ في غاية الشغف واللهفة. فقعدت أنظر الجماعة دول ملهوفين على إيه؟ وجدتها مجلة الحوادث، حوادث فضائح، قتلت زوجها من أجل مش عارف إيه، من أجل عشيقها وكذا، ورجل أزهري شريعة وقانون يقرب هذه المفاهيم لمرأتي ولأختي ولقاربي. مجلة لا يجوز أن يشتريها أحد، لا يجب أن تصدر مطلقة في دولة تحترم نفسها، لأن هذا بيقرب الجريمة، يعلم الجريمة للناس. أفلام التلفزيون علمت النساء الجريمة، كيف تقطع المرأة زوجها وتضعه في أكياس وتحطه في الفريزر في الثلاجة. حد هيشوف الفريزر نهائي؟ حد يتوقع أن يجرب يم الفريزر؟ أبدا أبدا أبدا. مكان للجريمة لا يعرفه أحد نهائي ولن يعرفه، لأن غير ما الذي علمها ذلك؟ الأفلام. يبقى إذن الدجال وهو ينشر جنوده في كل موقع من مواقع المسؤولية وغيرها في البلاد يقرب الجريمة من الناس، يستهونون الدماء. الدماء هينة، قتل سهل، يقول لك ديته إيه يعني؟ قاعدة ديته قاعدة وتنتهي المسألة. يا ما قبلوا ناس ماتت، يعني لا هو الأول ولا الآخر. استهوان في الدماء. ولذلك لما وضع الله تعالى القتل للقتل والدية للقتل الخطأ لإعضال القاتل، الذل غير طول عمره عارف الخطأ اللي عمله، واخد ضمير وكسر ظهر، لا يقرب لهذا أحد إطلاقا، لأنه يعلم تماما الجزاء الرادع. ولذلك نحينا قانون السماء وجئنا بقانون مصنوع من أيدينا ليفلت المجرم من جريمته. ما الذي بدل شرع الله؟ جندي من جنود الدجال يمهد له، يمهد الأرض لهذا المجرم الكبير القادم ليحكم الدنيا، الجميع يهرعون إليه. وكل الأنبياء حذروا أمتهم الدجال لفتنته العويصة، كما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. وذلك لما تذكروا بالإيه؟ بالأعور، بالنقص، لأن ربكم ليس بأعور. وهيطلع أعور ويقول له: إذا كنت إله فعلا غير الصورة المهببة اللي أنت فيها دي انت أعور، إذا كنت إله بجد حسن صورتك، حسن. لا يستطيع. كذا أنت إله؟ إله أعور؟ فيه إله أعور؟ هل هناك إله يأكل ويشرب ويتبرز؟ هو ده إله؟ وذلك لما بقرأ في قصة فرعون بتعجب من هذا الحمار الأحمق، يعني لما كان بيذهب للخلاء ده إله؟ لما يقولوا أنا ربكم الأعلى، كان منظره إيه وقاعد في المرحاض ويتبول ويتبرز كالماشية؟ ده إله؟ عقل سافل في غاية الانحدار والانحطاط، لا يعرف أن تمام الكمال الإنساني في الإنسان نقص. وده إعجاز في خلق الإنسان، لا يكمل الإنسان تمام الكمال الإنساني إلا إذا نقص، كان ناقص يعني، تلاقي يطلع منه كلمة كده سفيهة أحيانا، هاي مليم معصوم إله يعني، لازم تلاقي شوية شوية. فالنقص الإنساني دليل على تمام كمال الخلق الإنسانية. الإنسان لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا كذلك. فهذا الأعور حذر أن كل نبي من الأنبياء حذر أمته هذا الأعور الكذاب: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. في بعض الأحاديث قال كاف فهراء بالحروف المفرقة، وبعض الأحاديث قال كافر. يقرأها كل كاره له، اللي هيقرأ الحروف دي بس كاره للدجال. طب المحب لن يراها، لن يراها. عين الرضا عن كل عين كليلا ما بتشوفش، وعين السخط تبدي المساوية، اللي هو المثل اللي بدي اختصار شديد، حبيبك يندغ لك الزلط والزلط ما بيتمدخش، ولكن حبيب واخد بالك ليه؟ عن كليلة، عينه كليلة عن المساوي، ما بتشوفش مساوي نهائي، ولكن عين النقد يعني تبدي المساوي، يقول لك يا شو بتكلم ازاي، شو بيشوح ازاي، ده حتى هو بيشوح شو بيعمل ازاي، يعني مش عاجبه حاجة نهائي يعني. وعين السخط تبدي المساوية، لا ترى إلا المساوي، لأنها عين منافق، فإن المنافق لا يستر بل يفضح، يستر الخير، لو رأى خيرا ستره، ولو رأى شرا كشفه، بعكس المؤمن يستر المعايب ويظهر المحاسن، ودي صفات المؤمنين. فالدجال أعور، صفة لابد أن يعلمها كل مسلم، ودي أكبر علاماته أنه أعور، وهذا أظهر صفات النقص في الإنسان، وهذه من إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عجزه ليس في رجله وليس في يده ولكن في وجهه حتى يرى الجميع. العجز فين؟ على الصبورة قدام كل الناس، في وشه كل الناس شايف العجز بتاعه، أعور. وليس ذلك فقط، بل مكتوب بين عينيه كافرة، كافر، يقرأه كل مسلم كاتب أو غير كاتب، ودي إعجاز نبوي، وأن المسلم سيقرأ بالإدراك وليس بالتعليم، وهذه معجزة من نفس معجزات انخراق السنن في زمن الدجال. ما هو هيقول لي السماء امطري هتنزل شتاء، تقول يا أما عمل عملة، أقول لك يا أبو جهل، ما أنت لا بتقرأ ولا بتكتب، مش عارف الألف من الكوز الذرة، وعرفت تقرأ كلمة كافر في جثوش، عرفتها إزاي؟ هي نفس السنن، أنت في زمن كل السنن بتنخرق، يعني ما عادش فيه إيه؟ السنن كلها منخرق، انت لا بتقرا ولا بتكتب وقريت على ايه؟ على وشه كافر. يبقى اذا ما تستغربش لما يقول السماء امطري، تنخرع انت بقى، تقول السماء شتي وشتت، ده معجزة عجيبة، معجزة كبيرة. اقول له مش معجزة ان انت قريت على وشه كافر؟ وهات اي منافق انت عارفه عندك في البلد، قول له بص في وش الراجل ده كده، انت شايف حاجه؟ يقول لك لا مش شايف. يا عم ده انا شايف، يقول له انا مش شايف. انخراق معجزه واضحه خالص. اي منافق لن يقرا ذلك، اي دجال او دجيل صغير مش هيشوف الكلام ده، تمام، حتى يمدهم الله تعالى في طغيانهم يعمهون، يمد لهم. قل من كان في الضلاله فليمدد مدا، مش هيمد بس، ده هيمد له مد براحتك. يقول له يا عم تعال، انا شايف حاجه في وش الراجل ده، يقول انا مش شايف حاجه، ده وشه ابيض وزي الفل، احمر ومليان دماء بتجري، ما هو شو لونه كده، احمر قصير افحج لحيم، قوي جدا، بنيانه قوي، خلقه عظيمه. يقول بقى الراجل ده وشه حلو خالص اهو. يقول طيب، ومن نفس جنس انخراق السنن لما تأتي دابة الأرض التي تكلم الناس في آخر الزمان، أول ما تدخل الحرم، هل تتوقع أن الحرم فيه كفرة؟ الغيب يستر قلوب الناس، قد يكون الإنسان منطوٍ على كفر وهو لا يعني، والناس لا يعرفون عنه ذلك، لا يعرفون ذلك، إنسان يستحل الزنا، طبعا الزمن اللي انت فيه دوت الناس بتستحل الزنا، بيستحلوه، وصلوا لدرجه الايه؟ الاستحلال. اي واحد يقول لك انا معذور في كاشير رحت البنك، بيستحل الربا، كافر، استحلال، وصل لدرجه الاستحلال، عالما كده رايح جاي، استحلال. والاستحلال يكون بالقول ويكون بالفعل، فعاله وكثرة استدامة المسألة دل على استحلال. ولرجال الدجال رجال آخر الزمان. الزنا عنده فرصة، والربا عنده فرصة، والسرقة عنده فرصة، نهزة استحلال، يستحلون كل شيء. فلذلك يمد لهؤلاء لما أعد الله لهم من عذابه يوم القيامة. ده ما يصحش يسجد سجدة، ده ما يصحش يعمل حاجة خالص، خليه محبوس كده لا يرى خير. ولذلك أهل الشر لا يرون الخير مطلقا نهائي، ما بيشوفش الخير خالص ولا يسمع عنه ولا هو متابع. ناس في معزل عن يعني نحن والخلق في نبأ عظيم. انت في حال والدنيا في حال، انت في حال والعالم كله في حال، يقول لك انت مهموم كده ليه؟ خير في حاجه ولا حاجه؟ مهموم ده انا مش مهموم، ده انا مقتول. مهموم ايه؟ ده المهموم ده الحدث لحدثين لثلاثه، لكن ده انا مقتول. انا مقتول مش مهموم، ده انا عايش حياه كلها القتل اهون في منها. كل يوم بتسمع خبر أسوأ من الآخر، كل يوم كل يوم فيه جديد. يبقى أنت مهموم؟ ده المهموم ده اللي حصل له حاجة في السنة ولا في الشهر ولا في اليوم، ولكن أنت في كل لحظة تسمع خوارق تخرق الإيمان بهذا الدين. إذا لما تراه يأمر السماء أن تمطر تقول يا وانت هتلاقي احسن من كده اله بقى؟ ويطلع بقى الجماعه الرويبضه المنافقين اللي درسوا بقى الفلسفه والمنطق يقول لك يا عم الشيخ ده انتوا كنتوا بتصلوا استسقى وتقعدوا ايام تصلوا وتقولوا يا رب وما بنزلكمش حاجه. شوف ده كلمه واحده انطري تمطر. وبعدين البيان العملي واضح. وانا هقول لك ايه؟ وانا هقول لك هات لي ايات القران اهو يا عم هات لنا شتا. اقول لك هات شتا صوم انت بقى كده وحول رداك البس الجلابيه على المقلوب واقعد بقى صلي وشوف بقى ربنا هينزلك انت ولا مش منزل. مش منزل. وذلك في معركه المجد للعذراء للكذابين او الدجاجله سموها عاصفه الصحراء. دجاجله من جنس الدجل، الدجل كل شيء يسمى بغير اسمه، كل عنوان نحط له عنوان ثاني. اسمها كده المجد للعذراء، معركة الكويت المشهورة مجد للعذراء. دجاجيلة سموها العاصفة الصحراء على نفس الوزن والقافية عشان ما نسيرش الجماهير. وطبعا ده مخطط يهود، وهذا الكلام قاله بيجن بالنص، والله قرأته بخط بيجن بالنص عليه من الله ما يستحق. يقول إياكم واستعجال الأمر بالأحداث الضخام حتى لا نوقظ هؤلاء النياه، فإنهم لو استيقظوا لضاع منا كل شيء. العيال دي لو انتبهوا وانتبهوا مخططاتنا مش هتتنفس. يبقى إياكم تستعجلوا وتعملوا أحداث إيه كبيرة يقوم تلتفت إليها هؤلاء البهر الذين لا يفهمون شيئا، لأنهم لو انتبهوا لمخططاتنا ما نجحت وخسرنا كل شيء. لو عرفوا إن كيس الشويبس المهرمن اللي مليان بجراثيم السرطان والأوبئة هيشبع ابنك ويمنعه إنه ياكل في البيت النهائي وفهموا اللعبة دي بدري يبقى خسرة البضاعة، ويبقى خسرنا جيل أردنا قتله. عاوزين يغيب طول عمره يتغذى على الشيبسي وعلى الايه الاكياس الايه الاسرائيليه اللي في كل المحلات، تلاقي الواد عمال ياكل منها بس، تحط له اكل ما ياكلش نهائي. مخطط طويل المدى، يبقوا على مهلكم كده عشان الجمال ما يفوقوش، لهم لو فاجوا هيضيعونا، لو فاجوا يبقى ستفشل كل المخططات. يمشون رويدا على أطراف الأصابع وأنت تبتلع بالهناء والشفاء، لا تدري ما يدبر لك، لا تدري ما يحاك لك من أثواب مفصلة على جسدك تماما، على قدرك تماما، هي لك. لو بنقول الجماعة اللي بيبيعوا أدوية النباتات اغلق دكانك وريح نفسك وارحم المسلمين من هذا البلاء، يقول لك ده أكل عيش يا عم الشيخ. طب ده رزق ربنا سبب. كل دي مصايب إسرائيلية، كل الرش اللي بترشه المزارع إسرائيلي، كل الكيماوي إسرائيلي، وهذا الكلام نتيجته قتل المصريين، أدي واحدة. الثانية، إن صدرنا شيء يرجع الرز بتاعنا، رجعوه من الصين ورجعوه من أوروبا، قال نسبة الأزوت والسموم فيه 60%. يبقى إذن التصدير والاستيراد وقف، قتل العملة، يبقى حال البلاد لازم يقف. طب الرز ده كان يعني كان مصدر هائل جدا للعملات الصعبة في بلاد الصين وشرق آسيا، لك لا ممنوع تصديره، 60% منه مسمم، لا يصلح للطعام الآدمي. من وراء ذلك؟ الدجال، الكيماوي اللي بترش، يقول لك اديله كيماوي، تلاقي السبلة ما شاء الله والرز عفي أخضر، تبيعه ما يتباعش، طن اللي كان بمئات أصبح لا يساوي شيء، لأنه سوق واقف أصلا. يبقى لو استفدنا وقف الصادرات المصرية والعملات الصعبة في هذه البلاد نستفيد، فقط يكفي أن نقتل هذا الشعب، كفاية نقتله. يبقى بيستفيد فائدتين وبأيدينا. والله شوف البطيخ، شوف المشمش، ده مشمش، ده المشمش اللي عارفينه زمان، لما واحد عاوز يدي حاجة ما يدهلوش أبدا، يقوله في المشمش، لأنه بيطلع يومين ويمشي، يعني بيظهر كده زي الريح، تلاقيه طلع كده واختفى. زيك لو عاوز تقول لابنك يقول ان شاء الله هجيبها لك في المشمش، يعني معناها ما انت شايفها ابدا. مال المشمش بقى مال الدنيا، وسوقه طويل وبقى له شهرين في السوق، وما انت تبص له كده تتاكد هل هو برتقال ولا مشمش. عاوز تساله قول له بالله عليك انت برتقال ولا مشمش؟ ايه انت بالظبط؟ هتتخوف، منظر يخوف، تبص له كده بيبحلق لك كده بخوف رعب، قنابل موقود. هو ده المشمش؟ هو ده المشمش. فاكرين المشمش زمان ده كان الانسان بيطلع قشره بيتيله على النجايه متغطيه النجايه دوب، ولكن طعم ومذاق، تعمل مجمر الدين بتاع زمان، كلام جميل. راح فين الجمال ده؟ ذهب نهائي. بطيخ بتاع زمان بيقول لك حمار وحلاوه يا بطيخ، لا شيل بقى حلاوه وخليه حمار بس، ها؟ حمار وموت يا بطيخ، حمار وموت وهلاك. مجتمع يقتل ببطء، وده كلام بيجي بيقولوا ما تستعجلوش، لا تتعجلوا، لو اكتشف هؤلاء مخططاتنا لخسرنا كل شيء، هنخسر كل حاجة. لو عرف ان المصل بتاع شاي الاطفال لابنه ده لقتل ولده مش هيستخدمه، وبالتالي هيطلع فتى قوي يحمل السلاح. عاوزينه يعيش طول عمره رجليه بتلف على بعضها، يترنح، يعاني من الجراثيم، يحقن بالجراثيم وهو صغير، بالسموم، يتضخم كبده وهو طفل، يتضخم طحاله وهو طفل، تتضخم رئتيه حتى تتسع لأكثر مما يحتاج من هواء، ويصاب بالتمدد الرئوي المعروف طبيا وهو طفل صغير. قتل شعب، الدجال يقتل هذا الشعب، ولذلك سيقتلونك، لن يحاربوك، لن يحاربوك بسلاح، هم في غنى عن ذلك. لازمة الدماء ايه؟ لازمة ده ايه؟ لا لزوم له، نقتلك ببطء، ولكن لا نريدك ان تعلم كيف تقتل ومتى ستقتل. من يقرأ هذا الكلام؟ من بيقرأه؟ لا احد. من يفهم معناه؟ لا أحد. وطبعا بيجن الكلام ده جاي له سنة 52، من 52 ل 2001 أو 2002 هوت، كم سنة مرت؟ قلنا لا تتعجلوا الأحداث، ما تستعجلوش، لأنكم لو تعجلتم الأحداث لاكتشف هؤلاء مخططاتنا، فإن اكتشفوها فسد كل شيء. ومن يومها إلى الآن بيشربوا الكوكاكولا كما هي، كما هي، مياه الغازية اليهودية بما تحمل من قتل وتدمير للنخاع الشوكي في الظهر ونخاع القدمين. واضح أثر طويل المدى، طويل. ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب أن تأكل رغيف الخبز وتشرب الماء الملوث الذي لوثته أنت. يبقى كفاية رغيف الخبز، كفاية خالص، يكفي. خذ من الضرر أقليه كمان، والسكر أحيانا. السكر ده جاي منين؟ جاي من البنجر وجاي من القصب، يعني كان ماله متعرض للكيماويات والهرمونات. حتى أخص المسائل، اللبن الذي جاء من بين فرث ودم، إعجاز إلهي أيضا تعرض لهذا. طب تشرب كوباية لبن بتلاقي عندك ريح يومين على بعض، ريح مش عارف تسيطر على نفسك. معقول؟ ليه خير؟ ده لبن، ده جاي من ضرع، يعني ما فيش ترويز. يقول لك لا، ده سبق الترويز، سبق في نوع الغذاء الذي تأكله الماشية. هذا شعب يدمر، يهدم، يموت. الدجال يقتله وهو لا يدري، والجريمة ضد مجهول في الغالب للأسف. قضية الدجال إخواني لابد أن نعلمها، لا انتظارا للدجال، ولكن أن ننقمع عن الفتن التي نحيا فيها الآن. كل محدث فتنة دينية أو اجتماعية يتقي الله في نفسه، لأن هذا رصيد للدجال، وهو رجل من رجال الدجال. فرجال الدجال محدث الفتن، الذين يفرقون الصفوف، الذين يكذبون وينقلون الكلام على غير وجهه ويتعمدون الكذب، دجاجلة أتباع الدجال. لو لوح لهم الدجال بالدولار والدينار لجروا خلفه، لا يعبدون إلا الدينار والدرهم، عبيد المال أتباعه، مهيد من قبل. ولذلك في مثل هذه الأيام نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح، كما أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة في أحدكم يعني موته، أو أمر العامة أو القيامة. أمر العامة القيامة، في الحديث بالقيامة يعني موت عام، وخاصة في أحدكم يعني موته هو شخصيا، قيامته هو الصغيرة. هتنتظر إيه غير دول؟ طلوع الشمس من مغربها والدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة في أحدكم، أو أمر العام. هو ده اللي فضل الله، يا القيامة، يا موتك لوحدك، يا طلوع الشمس من مغربها، يا الدجال، يا الدخان، يا الدابة. والدابة تخرج تدخل الحرم معها عصا سليمان وخاتم موسى عليه السلام. الكافر تضع العصا على أنفه، تضع له علامة، والمؤمن تختم على جبهته بخاتم سليمان في تلألأ ضياء. هذا يرباد يكون أغبر، وهذا يتلألأ حتى في الحرم. أي نعم، في الحرم، في بيت الله، في بيت الله الجمع، ما هو مليان الناس بأغراض شتى، بأهواء شتى، كل واحد له هدف وله غرض. إنسان جاي يتعلم، وإنسان جاي يتفرس، انتاج الفرصة، يلقط له حاجة كده يأكل عليها عيش. الناس أوزع، إنما الأعمال بالنيات. تدخل الدابة تصطاد الجماعة دول بالعصا على مناخيره، سنسمه على الخرطوم، تدله الوسم على الخرطوم بتاعه، وجهه يا رباب. لذلك لما تقول له بعد كده يا كافر ما يزعلش، حتى الناس يتبايعون مش عارفين اسمه، يقول له يا عم انت يا كافر، يرد عليه ما هو خلاص خد الإشارة، علق شويش. ولا على الريف خلاص قل له يا كافر، ما خلاص معروف انه كافر ده وخد الحكم. الراجل تقول له يا عم يا مؤمن انت كده، يرد عليك ما هو علامة الايمان يتلألأ الخاتم على وجهه تمييز. ولذلك تأتي الفتن العظام للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. وبداية الفرقان هي الآن من الأيام دي، يقول لك الأخ ده ملتزم شديد التمسك بالسنة، إنسان عاضد على دينه، عاضد على دينه، نادر جو ده، يقول لك ده عاضد على دينه ماسك جامد يعني نادر واضح، ده صاحب خاتم سليمان هذا. وده يقول لك ده يعني على مشي حاله يعني، ده يعني انسان عصري صاحب عصرنا، يبقى ده منتظر ايه ان يوثم على الخرطوم مستني. والان التميز واضح جدا يعني، حتى في داخل الجماعه السنيين لحى زي الرز زي ما انت بتشوف، واخد بالك، وقليل منهم الشكور، قليل جدا اللي عارض على دينه المخلص جدا، ده نادر صعب بانك تجده. الغالب خير فيهم، خير احسن من غيرهم كتير، ولكن الرجل الذي يعني تقدر تسقف عليه البيت تعمله سجاله وتعتمد عليه ده قليل جدا، اللي احنا بنسميه العاضد على السنه. العاضد على السنه ان تعض عليك باصل ايه شجره العاضد. فشديد التمسك يسمونه العاضد على الإنسان، ده عاضد على دينه، لا يفكر في الحرام، لا يصنع حرام، لا يفعل حرام، لا يأكل حرام، لا يدخل في الشبهات، لا يتعامل بالربا، لا يدخل في القيل والقال، ما اشترك في فتنة الألسن ولا في فتنة الأيدي والأرجل، ما اشترك في فتنة، لا تجد له حسة في المجتمع، عايش كأنه غير عايش. أولياء إذا غابوا افتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، إذا وجد كأنه ملوش أصل، ولكن لو مجاش بيبقى يقول لك ده مجاش. إذا غاب افتقد، وإذا حضر لا يعرف في كل الأحوال، أي ليس له في المجتمع أدنى تأثير في فتنة، ما أحدث حدثا في دين الله ولا في غيره. العارض على ديني أن تعض عليك بأصل شجرة حتى يلقاك الموت وأنت على ذلك. الله، وأصل شجرة يعني ما عملش فرقة وجماعة وادخل في حزب وفرقة واتبايع أمير مصنوع انت صنعته من يديك، تعض على دينك ولو على جزل حتى يلقاك الموت على ذلك، عاضد على دينك، ما غير وما بدلوا تبديلا، أي تبديل نهائي. ولكن أصحاب المنافع الذين يبحثون عن كل منفعة وراء كل قضية سواء دينية أو غيرها، الإسلام صار ميراث نهبة، ملايين استرزقت من الطعن فيه، أكل عيشهم في الطعن في الإسلام. الإسلام ده ناس استرزقت من وراه كتير كتير، تقريبا كل الناس استرزقوا من وراء هذا الدين. جماعة من الكذابين الدجاجلة أجروا أقلامهم وأجروا دينهم وباعوا دينهم للشيطان ليأكلوا بدينهم خبزا، وأسماء لامعة وكثيرة جدا باع دينه، اللي ينكر الشفاعة واللي ينكر عذاب القبر واللي ينكر كل ده بفلوس بيسترزقوا من الإسلام. عملوا عملية جراحة في الإسلام، كل واحد بياخد له عضو، واللي ياخد صوبع واللي ياخد إيد واللي ياخد دراع، نهبة صارك حاجة من الإسلام. دي الطائفة المعاكسة. أما الطائفة المحبة التي تحب هذا الدين برضو استرزقت مراه شركات شرايط ودور نشر، يقول لك احنا بننشر الكلمة. بتنشر الكلمة؟ أما الأسعارك مالها عالية، تنشر ايه؟ طائفتين استرزقوا من وراء هذا الدين، وهذا الدين بريء من الطائفتين، بريء منها تماما. الدين لا يبغي إلا العاضد عليه الذي ما استفاد منه شيئا، بل هو الذي خسر على هذا الدين، أنفق عليه وخسر لا استفاد. انظر المقابلتين تجد العجب. وكأني أقيس الإسلام بعلي بن أبي طالب لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل يا علي النار فيك طائفتين. الله، في يعني في طائفتين فيك يدخلوا النار. الله، بسببي. أيها السبب، الخوارج اللي كفروه، ومين؟ والشيعة اللي غلوا فيه، المحبين والمين واللي بيكرهوا برضو الإسلام، المحبين اللي استرزقوا حاولوه استرزاق شركات تسجيلات ودور نشر وإلى آخره، استرزاق. حال بيتبدل من حال إنسان فقير لإنسان موسر، بل واليسر بتاعه وصل لدرجة بأرقام فلكية. استفاد من الدين، يبقى ما نقولش ده أفاد الدين حتى ولو كان عالما، ده هو اللي استفاد من الدين. الإسلام أفاده، رفعه دنيويا، كذلك الذين طعنوا في الدين استفادوا، أقلام مأجورة، أفواه مأجورة تحارب هذا الدين. شوف نجيب محفوظ خد جائزة نوبل $100,000 للقصة بتاعته موت إله، والدجاجيلة قال لك لا ده أولاد حارتنا عشان يعني إيه شغل الحوار. الدجال لابد يمارس تخصصه ودور يغطي العنوان الأصلي اللي هو خد عليه الجائزة موت إله، يا ربنا مات، ربنا بنى له تربة اسمها الكعبة ومات وقعد جوه الكعبة وفي التربة تحته ونام، والجماعة المساعدين بتنوعه محمد وعيسى وموسى عم يطوفوا حواليه يقولوا انت خلقت العالم وسبتنا، وده يضربنا وده يخبطنا وسبت العالم خلقته وسبته. ده فحوى القصة موت إله. وصور زوجات الأنبياء عاهرات بيقعدوا على القهاوي وزوجاتهم بتشتغل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده اتكلمت عن موسى، وده موسى اليهود، ده نبي اليهود، بس مش نبي اليهود، دول صهاينة مش يهود. موسى نبي يهود ولكن مش نبي صهيون. هؤلاء صهيون يفضحون موسى، يحطون على موسى وعلى توراة موسى، إذن يكرهون كل الأديان، يكرهون كل الأديان. ولذلك إن أردت أن تنجو من عذاب الله غدا عض على هذا الدين، لا تستنفع من وراء، أنت اللي فيه، أنت اللي تنفق عليه، أنت الذي تبذل جهدك وعرقك ومالك، لا تكن من المسترزقين المستفيدين من هذا الدين. واكتب كده يعني إقرار ذمة مالية، يوم ما التزمت كان حالك إيه؟ بعد 10 سنين اكتب في الإقرار بتاعك إيه اللي حصل لك بعد 10 سنين؟ إيه اللي حصل لك بعد 10 سنين؟ بعد 20؟ بعد 30؟ لو جاءتك المنافع اعلم تأكد أنك من الذين استفادوا من هذا الدين، أو من الذين وظفوا هذا الدين لمنافعهم الدنيوية. رجال الدجال من الصنفين، رجال المنافع من الصنفين. الإسلام مظلوم، مظلوم من أعدائه ومظلوم من أوليائه. من ينصر هذا الدين؟ من ينصره؟ لما تنظر لهذه الصورة الكئيبة تتعجب لهذا الدين. هذا الدين لو لم يكن دين رب العالمين لازال من زمان، لازال. كل هذا المكر وكل هذه التجارة على رأس الإسلام وهو لا يزول. دل كل هذا التآمر ودل كل هذا المكر على أن هذا الدين هو دين رب العالمين، لا يغلب ولا يقهر أبدا. فقال ربه قديما، أي رب هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره، لابد أن يظهر هذا الدين، إقرار رباني. ولذلك الذين سيختمون بخاتم سليمان وتلألأ الإيمان في وجوههم قليل، والذين سيوسمون على الخرطوم كثير جدا، تمايز المعسكرات. من الآن أنت تعرف رجال عيسى، من الرجال الجند الذين سيكون مع عيسى بن مريم؟ من الآن تعرفهم، أنت تميزهم الآن، ومن الآن أنت تعرف الرجال الذين سيتبعون الدجال. كل بخيل جمع للدنيا كل هدفه يشتري فدان كل سنة، ما وراش هدف غير كده، يتكالب على المسألة، كل هدفه يعمل جمعية حصل 3-4 آلاف في السنة، كل سنة يقفز قفزة الأعلى، ليس له هدف أسمى من الارتفاع في الدنيا، هو ده الهدف الأسمى. لا يرتفع نصيبه على مر السنين في الدين ولو حتى فرقة واحدة. تقول له كم حديث حفظت السنة دي؟ يا ريت لما اشتريت فدان 24 جرام تكون حفظت 24 حديث، 24 آية، 24 سورة، زد هنا وزد هنا، ولكن تزيد في مكان معين لا تزيد في غيره، هي دي القضية. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد، لست عبدا لله تعالى. ستتميز المعسكرات، أكبر تميز في زمن الدجال. الدجال يحمل حقائب لكل الشهوات الإنسانية، كل شهوة في قلب بشري للدجال حقيبة، أو مع الدجال حقيبة لهذه الشهوة. الزنا أكبر حقيبة بشيلها، أكبر وزير، أكبر وزير عاهر في وزارة الدجال هو ده، مع أكبر حقيبة للزنا، بيوت دعارة مجانا، زنا مجانا، لا زواج، انتهى عصر الزواج. الزواج كلمة متخلفة في عصر متخلف. رجل يملك امرأة، شو بصوره ازاي؟ ولك رجل يملك امرأة، المرأة سلعة يملكها الرجال، المرأة سلعة يملكها الرجال، أم أنها سلعة يتداولها الزنا لا قيمة لها، ده خرقة تمسح بها الأحذية، يضحكون على عقل المرء، والبقى أنت هتتجوزه وتبقى تحت راجل يملكك بقى ملكك، لا تنفلتين منه إلا إذا طلقك، ولا يطلقك أبدا إلا إذا افتديت منه. ده كلام، ده تحكم صعب جدا. ده ليه التخلف ده؟ ليه التخلف ده؟ ده عصر متخلف. جربوا مع بعض البنات في مصر، في الجامعة الأمريكية وفي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، سفروهم أوروبا وأمريكا في رحلات، وعلموهم العهر والعهر والزنا، وتشيل المحمول وتبعت رسائل فاكس على المحمول ورسائل حب وكلام. طبعا الكلام ده ايه يعني؟ هيا نتدرب على الحب. يا سلام، الحب عاوز تدريب. هو الجنس طبعا ده يعني رغبات قادرة بألفاظ أيضا غير مهددة. تفضل يا أخي. رجال الدجال كما قلت لكم، كما أخرج أحمد في المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. فتنة بعضكم مع بعض، أي اختلاف بعضكم مع بعض، تفرق الصفوف واختلاف الناس واختلاف الأهواء والنوازع والأهداف، أخوف عندي من فتنة الدجال. ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. ما نجا أحد من الفتن التي هي قبل الدجال إلا وهو ينجو من فتنة الدجال. يبقى إذن الذين ينجون من فتنة الدجال هم الذين نجوا من الفتن قبله، الذين نجوا من الفتن قبل الدجال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت تمهد لنفسك لكي تنجو من فتنة الدجال، فلا بد لك أن تنجو من الفتن قبلها. ولك انظر للبيوت الآن وهم يرون التلفاز والأفلام نساء الدجال ورجال الدجال، في كل البيوت رسالة النساء الدجال ورجال الدجال، سقطوا في الفتنة، فلا محالة سيسقطون في فتنة الدجال. كل متلبس بفتنة قبل الدجال سيسقط لا محالة في فتنة الدجال. الذي يأكل الربا لا محالة سيأكل خبز الدجال ويرضى بدين الدجال. الذي ترك الصلاة وترك حياة الطهر والإسلام لا محالة سيمشي في طابور مع الدجال. سيمشي في طابور مع الدجال حتى وإن لم تكن له قضية. شوف الجماعة بتوع الانتخابات، لقى واحد ماشي بيموت نفسه على مرشح، فتسأله غريبة يقول لك لا، يعني بينك وبينه صداقة يقول لك أبدا، طب فيه مصالح بينك وبينه يقول لك والله ما في أبدا، هو بس هكذا. يعني انت بتموت نفسك، بل في بعض الناس قتلوا في بعض البلاد عشان مرشح. طب انت ماشي وراه يقول لك اهو كده زي الناس، زي الدجال، رجال الدجال، رجاله هم رجاله، يمشون مع كل محدث فتنة، كل من لوح لهم بالدينار جروا خلفه. مرشح يدي للواحد معه 5 جنيه تلاقي جماهير، 5 جنيه وعلبة سجاير يلفوا وراه البلاد، ده 5 جنيه. الدجال بقى هيبدلها ب$5، يعني ب20 جنيه، يعني الفيزا أعلى، يبقى بلا محالة فتمشي خلفه. يعني هذا المرشح هو المرشح المنشود الأفضل المطلوب. فمن نجا من فتنة الدنيا قبل الدجال سينجو من فتنة الدجال. هيضره في ايه؟ لو واحد يقول لك ده الناس حلقوا الكابوريا يقول لك طب ايه اللي هيضرني ايه؟ ده الناس كلوا ريب يقول لك واحنا هيضرني ايه؟ الناس خدوا رشوة طب وانا مالي، ايه اللي حصل لي انا ولا حاجة؟ الناس ياكلوا طين، مالي انا ومالي الناس؟ الحمد لله انا في معزل عن الخلق. عض على دينك واعتزل الخلق، ماليش دعوة بيهم، دعهم في حالهم. تميزوا قبل الدجال وستتميزوا مع الدجال، رجال الدجال. ينجو من هذه الفتنة من نجا من الفتن قبلها. الذي سينجو من فتنة الدجال هو الذي سينجو من الفتنة قبلها، لأن الدجال كما قلت لك معه حقائب لكل الشهوات، كل الشهوات. جماعة اللي بتعلموا الحب لهم حقائب هائلة مع الدجال، حقائب هائلة وكروت جميلة وصور جميلة. جماعة اللي بيحبوا الفلوس، اللي بيحبوا الأرض، يقول دجال ده لسه في الأرض في 40 يوم، اجري معه، جيس جيس، وسع خطوتك معه، اجري. ده راجل اللي هيلف في الأرض في 40 يوم، اللي هياخدها كلها في 40 يوم، عاوز أرض اجري بقى براحتك، ما تقولش بقى فدان ولا 2 و3، لا جيس اجري، اجري معاه. طول ما انت ماشي في ضبونه كده وفي حضنه يبقى الأرض بتاعتك وبتاعته، وانت انت معاه تبعه، أرض كلها بقت ملكك. مشكلة، مشكلة حقيقة. لو قرأتم كتب السنن لنجوتم. ما في فتنة إلا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام ده ذكر. ولكن المصيبة نحن نقرأ ولا ننفذ شيء. تقول أنت مش قريت الكلام ده، يقول لك والله يا عم مش قريت، بس مين اللي بيعمل؟ مين؟ مين اللي بيعمل؟ أما هو الكلام ده بيتجري ليه؟ للتسلية يعني، كلمات متقطعة؟ خلاص سيبه هات مجات الحوادث عشان تقرا المره اللي قطعت جوزها، والبنت اللي مش عارف اتجوزت عرفي، والواد اللي مش عارف اللي عمل ايه، وانت مش حالك. كلام مسلي، وخلي بالك ما بيسيبش منه سطر. اول ما تقول طب اقرا القران كده شويه تلاقي عينه بقت ينعوس، اول صفحه كده بدا الشيطان ركبه يقفل على طول. لكن دي الشيطان عمره ما يجي، بيقرا المجله من الالف للياء. مجله الرياضه تلاقي الشباب تساله ما فيش معلومة في الرياضة ما يعرفهاش، ما يعرفهاش. يقول لك الفلان الفلاني وعلان العلان، وجابوه من نادي كذا وجابوه من نادي كذا، وراح فلان جابه توسط له إنسانه قضية. تحس كده إن الموضوع مهم جدا. أحيانا بسمع الكلام ده أنا في المواصلات، وموضوع خطير للدرجة دي، الموضوع مهم لدرجة، موضوع لدرجة، لدرجة للأهمية دي أهمية والله. أنا بسمع سبحان الله، سبحان الله، والحماس، وحماس شديد. عجيب، عجيب والله. لما كنت طالب في جامعة عين شمس زمان في السبعينات، ده اللي كرهني في العلمانية كل اللي بتمثله. بعض ماتش الأهلي والزمالك المشهور، فطالعين من الجامعة فوجئنا الظهر كده جماعة جايبين حمار وملبسين فانيلا حمراء وعلى رقم 10، وشوف بقى من العباسية وانت داخل على يعني على مخارج العباسية، اللي وانت طالع رمسيس او انت داخل في الحسين او طالع عند روكسي، وانت من الجهات الاربع جماهير. ايه يا جماعة، في انقلاب في البلد؟ هو الرئيس مات؟ هو حاجة حصلت؟ قال لك لا ده الخطيب اهو، كل الجنات بتقول خطيب اهو حمار. انا طبعا راجل يعني بدرس في الجامعه، وكان من اصعب الجامعات، والدراسه كانت من اصعب الدراسات ايامها، كان تحدي واضح من الاساتذه والطلاب، يا لازم تمثل ابجديه علميه في واقع بتتحداه، يعني دماغ مليان بتملي بتشحن يوميا بتحط على الشاحن، تطلع تلاقي الجماهير بالفراغ والخيبه العامه دهيت. طب انا هطلع اشتغل مع الجماهير دي ازاي؟ ده الجماعه شاويننا في المحاضرات، هطلع اخاطب الجماهير دي ازاي؟ ده عقول فاضي، جماعه بيشحنوا فيك وجماعه بيفضوه، يبقى مفيش لقاء اطلاقا، هتلتقي بالناس دي ازاي؟ هتفهمه قيمه علميه ازاي؟ هاوصل معاه لاي حاجه ازاي؟ صعب. شويه وبعد ساعه فوجئنا بجماعه جايبين كلبه اعزكم الله، وجايبين الفريق رقم 10 في الزمالك علي خليل اهو، ونفس الجمهره، هم دول المسلمين. لما رسمناه بيصور بيجن بيضحك سعيد سعيد. الفكره ما زالت ناجحه، المخطط ما زال يمشي بنجاح، بل باعظم نجاح، بل لو قمنا نحن به ما استطعنا ان نفعل به مثل ما فعلوه. حيوانات، شعوب تعيش في جاهليه عمياء لا يمثلون فكره. اول ما في واحد يقابل صاحبه يقول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فبقول له انت شافعي ولا حنفي؟ برغم ده عندنا غلط برضه، بس هو احسن، يعني هو احسن من المر اللي انت فيه. كان زمان يقول انت لا انت حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، يعني هو يعني من الفقه المذهبي، مش هو الفقه السني المطلوب، لكن اهو لعور احسن من لعنة او حاجه، اتلغى نهائي ما عادش فيه فقه صحيح. يعني عجيب، يقول لك انت بتحب العندليب ولا بتحب فريق؟ بتحب ايه؟ انا بحب ربنا، سيبني وياه، سيبني معاه. والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. جاي جاي على طول وراه، جاي على طول وراه على طول العذاب. للذين جعلوا لله اندادا، اتخذوا من دونه اندادا يحبونهم كحب الله. شوف القران عادل والله، وانا اعلم انهم يحبونه اشد من حب الله، اشد. القرآن نحى باللوائم على من يجعلون أندادا لله يحبونهم كحب الله، أي مساواة في الحب، نحى عليهم باللوائم. أمال بقى لو جينا للناس اللي بيحبوا أشد من الله تعالى أكثر من، يقول لك الله إيه؟ الله دي فكرة قديمة، فكرة قديمة مطبوع في كتب وزارة الثقافة. الله فكرة تاريخية قديمة صارت بالية باهتة لا معنى لها. نريد كلام آخر، قولوا لنا كلام تاني، عاوزين كلام جديد يا جماعة. هتغيب طول عمركم تقولوا الله الله الله. الإسلام كلمة قديمة، فكرة قديمة، ما شبعتوش، ما زهقتوش، كل يوم بتكلموا في الإسلام ما زهقتوش، فكرة بالية قديمة. أنا عاوزين تطور، عاوزين تطور، عاوزين ستريتش وكابوريا وتعليم الحب والأغاني وديمس روسوس وأمثال هؤلاء أصحاب الخنا للأسف. وانت بتنظر لنظرة عامة في عملك اليومي للحال انت بتقابله في شغلك، والاول كان حظي احسن، كان عندي شغل في مكان محدد ما كنتش بشوف، الان بقى شغل الارض كلها سواح، يعني كل المصايب بشوفها كل يوم، بلية ابتليت بيها، بقول كل يوم هم دول الناس الذين ستقف بهم يوما جندا في صف واحد امام يهود، ينفعوا دول؟ دول هينفعوا؟ يصف ايه ده؟ ده اول ما يجي في شغل يقول لك انا عطشان يا عم الشيخ، ما عندكش اجازه ديبس؟ اول ما يجي في شغل يقول لك يا عم الشيخ انا عاوز همبرجر، ما يصبرش، يقول لك طب شفناك الشيبسي حتى كده تصغيره، ينفع ده؟ ينفع ده زي اللي كان بياخد تمره وياخد نصفها ويشرب عليها الماء يوم ونصف الثاني اليوم الثاني، ومع ذلك ينزل بدولتي الفرس والروم، ينزلهم الارض. الرجال الطهر، شباب الطهر، شباب النبوه، شباب الاسلام. اما الدم المحترق بالزنا والبنجو السجاير، الدم المؤكسد الفاسد، لا يصلح أن ينازل الشيطان في وسواس داخلي ما يقدرش عليه، وسواس داخلي ما يقدرش عليه، لا يصلح لشيء أبدا، لا يصلح. الصورة العامة قاتمة. المهم أنا أخبرك بهذا الكلام يوميا، لابد أن تعض على دينك. غدا أو بعد غد سيأتيك التمييز، سيأتيك الدجال وستتميز المعسكرات، وبعد الدجال ستأتي الدابة وهتميز فريق في الجنة وفريق في السعير، فأي الفريقين أنت؟ انقذ نفسك، انقذ نفسك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا. سبحان الله، البدار بادر، لو أدركتك المنية الآن وهي تدرك كل أحد في كل لحظة ستموت على دين الدجال وأنت لم تراه. وكثير من العلماء يقولون سيؤمن بالدجال أناس لم يروه، بل سيمر على القبور يؤمن به أهل القبور، ما شافوهش ويتوعوه، ولكن ده كان عابد للتلفزيون ليل ونهار، التلفزيون ما بيتقفلش لا في الليل ولا في النهار، عايش مع أهل ونهار، كل مجلات الجنس ومجلات العرج ومجلات الحوادث والرياضة والفتن، ما مسكش المصحف مرة، ما فكرش يمسك كتاب من كتب السنة، ما فكرش يقرأ ترجمة صحابي يتعلم منه كيف ضحى في سبيل الله تعالى بنفسه وماله من أجل هذا الدين، ما فكرش في الفكرة دي أصلا، لم يفكر فيها، فقط يفكر في المتعة واللحظة. لو الأهل غلب يبقى هو بقى دخل الجنة، حس بنشوة داخلية عجيبة كأنه زحزح عن النار وقد فاز، كأنه فاز، حس كده بالمتعة الكبيرة جدا، لأن النادي بتاعه شياطينه فاز. هذا لا يعبد الله، كل شاب كل شخص يفعل ذلك دينه ليس دين الإسلام، كذاب كذاب، ليس مسلما، لأنه اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، قضية واضحة جدا. ولذلك يا إخوان نحن في زمن الدجال، ستنجو من فعل الدجال غدا باستمساكك بالسنة، أن تعض عليها، تطلق الفتن، كلما أرادت نفسك شيئا خالفه، لأنها لا تريد إلا الهوى اللي بيحركها الشيطان، يقولك عاوز نشوف يا عم الشيخ ساعة ربك وساعة قلبك، أيوة حلوة جاي وساعة قلبك دي، ما نعاونسها دي، ده ساعة قلبك دي طلع لك فيها جزئين قرآن ترطب قلبك بيهم، تطر قلبك بربعين قرآن مية مية، هي دي ساعة قلبك، ترطيب القلب ترطبه كده بكلام الله بكلام رسول الله، اقرأ جزء في في في, في, في أي صحيح من صحيح في كتب السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. زي البتيد اللي بيقرأ في كتب الحديث وجوههم ناظرة، طيب جزاؤهم ايه يا رسول الله؟ جزاؤه ايه ده؟ نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فهمها يعني وأداها كما وجوه يومئذ ناظرة لربها يبقى الوجه النظر في الدنيا هو اللي هينظر لوجه ربه يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، مسألة منقولة واضحة جدا. نظر الله وجه امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وجوه يومئذ ناظرة لربها، أيوة إذن الذي سينظر إلى وجه ربه نظر الوجه الذي نظر الله وجهه. نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي نظر الله وجهه؟ من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه كما سمع. يبقى رطب قلبك بحديثين ثلاث، بحديثين ثلاث، حتى تكون ناظر الوجه، وجهك ناظر كده لك، فيه نوع سماحة فيه جمال. وأنا بأعجب والله في فضل قيام الليل، بعض نساء السلف قرأت أن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، قالت المرأة ومناط المرأة الجمال فلابد أن أقوم الليل، فصارت من أجمل النساء، كلا خليته ونفذته فاستفادت من ورائه. يا يعني إمارات المرأة أن تكون من أجمل النساء تقوم الليل. من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. أنت تعرف رجال الليل بالنهار وجوههم معروف، وجوه حسان ناظرة معروفة، هي ذات الوجوه التي هي لربها يوم القيامة ناظرة، مش أي وجوه تنظر لربها. الجزاء من جنس العمل، المسائل ركبة على بعضها. يبقى ساعة لقلبك وساعة لربك، لأن ساعة بتاعت قلبك ديت إبليس هيضيع ساعة ربك تماما. تسمع الأذان يقول لك طب يا عم الشيخ طب شوية، هيتجر رجلك وتجر دماغك، يعني هو لازم أصلي جماعة؟ هصلي إن شاء الله، أنا مش تارك الصلاة. يا خرك لحد ما تترك الصلاة تماما تماما. إنها القضية يا إخوان، أنا والله أحفزك حتى لا تكون رجل غدا من رجال الدجال. اعصم نفسك عن شهوات الدنيا الآن تنجو غدا من أخطر منها. الدجال لا يستطيع أحد أن يقف قبالته أبدا، بل سيجيش له المسلمون جيشا يقاتلونه فيغلبهم، يغلبهم مرة ويغلبوه مرة، معارك مستديمة، فتنة من أصعب الفتن، من أصعب الفتن. حتى أنه يأتي للرجل ويفتن أمه ويفتن امرأته ويفتن أخته ويفتن عمته، والنساء في غاية الضعف والانفعال، عندهم عواطف، عندهم عواطف بسهولة جدا تمشي وراه بسهولة. المرأة غير المتدينة لم تتعلم الصبر على أي فتنة، لم تتعلم الصبر على أي فتنة، ما صبرت على شهوتها، ما صبرت على جوعها، ما صبرت على زهرة الدنيا فتطلعت إليها. شوف فستان، يقول لك والله أنا شفت فستانين بس إيه حكاية، والله ما تشوف لنا كده، نعمل جمعية ونجيبه، إيه المشكلة؟ ما تصبر على هذه الفتنة، كل موضة كل تقليعة لا تصبر عليها، هذه لن تصبر مطلقا على فتنة الدجال. ولذلك المؤمنون يومئذ يربطون نساءهم في الحبال، يربط أمه، يربط عمته، يربط خالته، يربط بنته، طالع يجيب السوق يشوف مصالحه ويرجع مش آمن، مش ضامن. ما هوش ضامن، ما هي اللي بتقول له أنا شفت حتة فستان بس حكاية، أضمنها دي منين؟ تتربط في السرير، ما أضمنش، لأنها هيعملها حكاية كبيرة وتمثيلية كبيرة للدجال، هتجري وراه، هتجري وراه. ما صبرت على فتنة بسيطة لم تصبر على فتنة الدجال، دي تتربط في السرير، أخشى عليها أن تتبع الدجال. يأتي للمرأة يقول لها أنا أجيب لك زوجك من التربة، يا دامون العين، زوجي من التربة؟ ده احنا رطمنا وشقينا الهدوم وليسنا وشنطين وما جاش الراجل بعد كده، بعد كل الأعمال المهذبة دي ما جاش برضه، أنت اللي هتجيبه؟ الله يخليك، ده أنت حلو، ده أنت حلو خالص، أجيبهولك. حاضر. يفاجأ بالراجل قدام الولي، هو ده جوزك؟ أيوه هو ده. عرفت بقى أن إلهك لا يصنع ذلك إلا إله؟ تقول له نعم، أنت الإله، أنت الإله. معاه شياطين الأرض يتصورون بصور البشر، الشياطين كلها معاه يتصور في صورة زوج المرأة، هو نفس الشخص ذاته. تيجي أمك بتقول لك يا ولد آمن به هذا ربك، ده هو رب الأعور، ده هو رب أعور، ده حلم نيلة جوه رب الأعور، ده لو سوف ما ينفعش، ده لو إنسان يرفض البعض ويقبل البعض يبقى ينفع إله؟ يقول له طب قول له كده أجيب لك أبوك من التربة، هنجيب. بيقول ده هو الأعور، ده هو هجيب أبوه من التربة. يقول له هل لو أتيته لك به تؤمن بي؟ آمن بي. حطك أمام قضية شرطية، وضعك أمام قضية شرطية، أجيبه لك على شرطنا؟ تعال يا أبو، تعال يا أبو. أي شطم اللي حواليه يتصور صوت أبوك، مش أبوك ده؟ مش هو نفسه؟ طبعا إنسان لو ملوش علاقة بالمساجد وما سمعش عن المسألة دي أصلا، وذلك معظم أتباعه من النساء والأعاريب، الأعاريب يعني العوام اللي ما بيشوفوش لا مساجد ولا دين ولا يعرف حاجة، أول ما شوف الخطيب طلع على المنبر كده ونوى يشوح يقول له أنت هتشوح لسه، ما تخلص بقى ورم المكنة في الغيط، مش عايزين نسمع حاجة، ما بقضي لك المكنة في الغيط دايرة لسه هتشوح، ما هو ده هو ده تلميذه المستنين العريب مش عارف حاجه خالص. قال لو انت لسه هتطول وتشرح يا عم ده انا سايب البتاع في السوق والبتاع ده اتسرق والسوق شغال وانت لسه ما تخلص نفسك كلمتين وبس. قول استغفر الله وانزل كان احنا سامعينه 20 مره. مش عاوز يسمع. استغشى ثيابه ووضع اصابعهم في اذانه واستكبر مش عاوز عاوز يسمع ولا عاوز يشوف. هو خلاص انسدت المساله. هتقول ايه يعني ما احنا سامعين. انا عمري 30 سنه صليت 30 سنه جمعه عندي 70 سنه غير 70 سنه بصلي جمعه يعني هتقول ايه غير اللي قالوه اللي قبلك. خلص نفسك. اول ما يجي الدجال يقول له اجيب لك ابوك ايه ابويا ابويا ده انا ما لحقتش اصوره كان نفسي اصوره عشان اشوفه تجيبه هو هو هو هو ابوك اهو. اللي ما عندوش فكره ده يقول ايه نعم انت اله. معظم اتباعه من الاعاريب والجهله والعوام اللي بيرضع تلفزيون بيفطر تلفزيون ويتغدى تلفزيون ويتعشى تلفزيون ويتسحر تلفزيون ويقوم ليل تلفزيون ويصوم نهار تلفزيون ما يعرفش غير الدجل الازلي اللي قدامه. مراته ما تعرفش غير قصه الحب والعشق والجرائم اللي قدامه. وشبه الشيء منجذب اليه والطيور على اشكالها تقع والانسان اذا هوى شيء بيجلده. اللي بيهوى شيء بيجلده. ليه العيال بتعمل قصص غراب ورسائل غرام؟ لانه شاف في التلفزيون. بيبعت رسائل غرام تلاقي كله بيكتب رسائل. كله بيكتب رسائل. تروح المكتبه في اول اليوم العام الهجري العام الميلادي في كل الاجندات تسال بس الراجل يقول مين اللي بيشتكي لك الشباب والبنات؟ ليه؟ عشان للذكرى الخالدة للذكرى الخالدة. أبناء الدجال رجال الدجال شعوب لا قيمة لها لا تصلح في شيء. لذلك لو نجوت من فتنة الدنيا اليوم ستنجو غدا من فتنة الدجال ستنجو غدا. فكل متلبث بفتنة هذا اليوم تابع من أتباع الدجال. رجل ستخطمه أو تسموا على الخرطوم دابة الأرض لا تخرج وتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا يقنون. ما بيفهموش ما بيؤمنوش يبقى لابد يدهم الإنذار النهائي الكارت الأحمر طرد على طول سنسموه على الخرطوم كافر كافر. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ثلاث إذا خرجوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لو طلعوا دول يبقى كل سنة وطيب بقى إيه يعني ودع نفسك في جهنم ودع نفسك. الدابة والشمس وإيه ها والدخان. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تلاقي دخان يغشى الناس تراهم سكارى وهم بسكارى دخان القيامة. يديله حقنة بنج كده عشان لما نعمل عملية الرحمة ما يحسش. يدروخ كده ويدوشن لما تيجي النفير كله عمال بيخبط في بعضه. إذا زلزلت الأرض زلزالها كله بيتزلزل. خلاص جاءك النذير. إذا جاءك النذير لن ينفعك إيمان بعد. هتقول يا رب أنا تبت؟ لا كان زمان. كان زمان قبل هذا. الشمس هتطلع من المغرب. الناس الصبح يصلوا الفجر وتضرب الشمس من المشرق يتلوها فجأة طلعت من المغرب. أكبر نذير أكبر نذير. لا ينفع الإيمان بعد ذلك. تغلق الصحف ويختم عليها وتنتهي قضية الإيمان في الأرض ويبقى الحساب. ولذلك سارع إلى ربك بادر بادر لا تسوف فقد لا يمهلك الأجل. بادروا بالأعمال ستة إما الشمس وإما الدابة وإما الدخان وإما خاصة نفسك اللي هو الإيه الموت او امر العامة القيامة. ايه اللي فاضل غير دول؟ ايه اللي فاضل غير الستة دول؟ يم امر الخاصة موتك في اي لحظة جلك سكت قلبية تموت باي وسيلة هتموت امر الخاص. وامر العامة هلاك عام كله يموت او طلوع الشمس او الدابة او الدخان. فدل باقي يا رجال ماذا سنصنع بفتن الدنيا؟ قل لأي حد دخل قبره كم جمعت من الدنيا نفعك؟ عملت إيه؟ كم في بطون القبور من حسرات؟ تبقى أنت رايح تزور الميت يقول لك خلي بالك بلسان الحال، يا ريتك تروح تصلي ما تبطلش صلاة، ده احنا في حال يعلم به ربنا، انت كويس لسه بدري. هو نفسه يطلع من التربه يقول لك ايه الحاجه، اعمل حاجه، احنا كنا في تيه وضلال وغضب، رغم ان كان بيصلي ويصوم وعابد وانسان كويس، يقول لك يا خساره يا خساره، لو كان كمان ركعتين، لو كان كمان صوم يوم، لو كان لو كان لو كان، يتمنى كان في بطون القبور من حسرات. ان كان محسنا الا ازداد احسانا، وان كان مسيئا الا تاب. انت حي تسمع الان، انت حي. كان بعض السلف يحفر قبرا لنفسه في القبور، والقبر بتاعه حفر، وكل ليله كده اخر الليل في الرعب بقى اللي في الليل الاسود، ويجي رايح نايم في القبر، انا ميت، يقول لها بقى انت خلاص كل سنه طيب، انا دلوقتي في القبر. فنفسه تخاف يقول ايه رب ارجعوه. ما هو بقى التمثيل جاد، هذا التمثيل بقى التمثيل الجائز، التمثيل المطلوب. اول ما ينام نفسه تقول له رب ارجعوا لعلي اعمل صالحا، يقول لها يعني لو طلعت هتعمل